بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أمضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم خدمة لهذا الدين، فرضي الله تعالى عنهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تكلمنا في أواخر دروس الأسبوع الماضي عما يعرف بمسائل تفريق الصفقة، ورأينا أنها تدور حول مسائل ثلاث، وأن تلكم المسائل الثلاث أن يجتمع في العقد الواحد ما يحل وما يحرم، يعني بيع ما يحل بيعه وما يحرم بيعه، والثاني أن يكون المبيع مشاعا بين اثنين، بيع ما يكون مشاعا بين اثنين ويرد عليه في البيع كما مر بنا ما لا يجيز ذلك، والثالث هو بيع مجهول ومعلوم. وأظن هذا آخر ما انتهينا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب البيع، قال باب تفريق الصفقة. قال: ولو باع قفيزين من الحلال بثمن واحد فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ العقد في الباقي منهما. هذا يعني مرتبط بآخر المسألة والقسم الثالث من المسائل، وهي مسألة الجمع بين المعلوم والمجهول في عقد واحد، وتكلمنا عن ذلك. هنا هذه مسألة أخرى يعني متفرعة عن تلك المسائل، هذا يجوز. نعم. قال: سواء كان من جنس واحد أو جنسين، لأن حدوث الجهل بثمن الباقي منهما لا يوجب جهالة المبيع حال العقد. لأن المبيع حالة العقد يعني الجهل الذي حصل الآن لا يؤثر على بداية العقد، وإذا لم يكن كذلك فهو جائز. قال القاضي رحمه الله تعالى: ويثبت للمشتري خيار الفسخ. لأنه بتفريق الصفقة بعد أن حصل تغير فيها وتلف البعض، يصبح المشتري له الخيار، إن شاء أخذ البيع وقبله، وإن شاء رده وأخذ الثمن الذي دفعه. قال: ويثبت للمشتري خيار الفسخ لتفريق الصفقة عليه فأشبه ما قبلها. لا شك بأن الخيار أنواع، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله، لأن المؤلف عقد لذلك بابا مستقلا، فسنعرف خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار الفسخ، هذه وغيرها كلها ستأتي إن شاء الله مبينة مفصلة موضحة في باب يعقده المؤلف مستقلا للحديث عن الخيار. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع وإجارة. هنا الآن المؤلف انتقل إلى مسائل مهمة، وهو أنه قد يجمع في العقد الواحد بين شيئين، يعني هو يكون عقد واحد، كأن يقول: بعتك هذه الدار وأجرتك هذه الدار، أو بعني هذه الدار وأجرني هذه الدار، أو بعني هذه السيارة وأجرني هذه السيارة، وغير ذلك من المسائل الكثيرة. فالمؤلف يريد أن يتكلم عن البيع والإجارة وعن البيع والصرف، هذه من المسائل أيها الإخوة التي قد تلتقي في بعض الأمور ولكنها لا تلتقي في أمور أخرى. فمثلا لو أننا أخذنا البيع كما مر بنا سابقا، نعلم بأن تلف المبيع، يعني إذا تلف في يد ماذا البائع قبل أن يقبضه المشتري، لا يلزم من ذلك فساد العقد ولا فسخه، فإن المشتري يخير بين فسخ العقد وبين أن يبدل له، أن يعطى بديلا عنه. بينما الإجارة لو تلفت فإنه ينتهي العقد، لو أن إنسانا استأجر دارا فانهدمت انتهى العقد انفسخ، لو استأجر سيارة فاحترقت كذلك، لو أنه استأجر دابة فهلكت فكذلك، وهكذا. لما نأتي إلى الصرف نجد أن الصرف بيع، ولكن لما كان الصرف يختص بمسائل وهو من أهم وأدق المسائل التي ستمر بنا إن شاء الله، موضوع الصرف نجد أنه بيع، لأنك عندما مثلا تصرف مبلغا من المال لآخر، يعني يعطيك 20 دينارا وتعطيه مقابل ذلك دراهم أو ريالات وتعطيه دولارات أو العكس، هذا بيع في الحقيقة، لأنه قضاء شيء بشيء، إبدال شيء بشيء، فهو بيع. ولكن لماذا سمي صرفا؟ لأنه يستقل بأحكام، ومنها أنه يشترط القبض في ذلك. ففرق بين أن تبيع دراهم بدنانير فهذه من شرطها التقابض، لكن لو بعت مثلا دراهم بسيف فاختلفت هنا، أصبحت نقود يقابلها عروض أخرى من الطرف الآخر، عروض تجارة، فاختلف الحكم هنا. المؤلف رحمه الله تعالى هنا أدخل مسائل في عقد واحد، فهل تنوع المسائل مع اختلاف أحكامها؟ لأن البيع هو ماذا؟ البيع يختلف عن الإجارة في أمور، من تلكم الاختلافات أن البيع إنما هو بيع أعيان، اشتريت السيارة اشتريت عينها، اشتريت الدار اشتريت عينها، الإجارة إنما هي بيع المنافع، اشتريت منفعة هذه السيارة استأجرتها أو استأجرت هذه الدار. إذن الفرق بين البيع والإجارة أن البيع إنما هو بيع أعيان، وأما الإجارة فهي تتعلق بالمنافع، بيع المنافع، يعني الأصل ثابت للبائع أو للمؤجر هنا، ولكن المشتري المستاجر يستفيد من الأجرة أو من الموضع المستاجر وقت استجارة. قال: فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع وإجارة. لأن الإجارة تختلف عن البيع، البيع مبادلة مال بمال وله شروط مرت بنا وستأتي الشروط فيه، وأما الإجارة فلا أحكام تخصها. قال: كبيع وإجارة أو صرف. يعني كبيع وإجارة أو بيع وصرف، هل يجوز أن يجمع في عقد واحد بين شيئين مختلف الأحكام؟ أكثر العلماء يقولون بالجواز ولا يتأثر ذلك، ومن العلماء من منع. نعم. قال: كبيع وإجارة أو صرف بعوض واحد، يعني بيع وإجارة يجمع بينهما في عقد واحد بعوض واحد، كأن يقول مثلا بعتك هذه السيارة وأجرتك ههذه الدار ب50,000 ريال، إذا جمع بين البيع وبين الإجارة في عقد واحد وبعوض واحد. أو يقول مثلا بعتك هذه الدار وهذه الدنانير مثلا ب60,000 ريال، لكن هنا نلاحظ قضية الدنانير أنه لا بد من التقابض، فإن حصل التقابض صح، ولكن إن لم يحصل التقابض يصح في بيع الدار ولا يصح في بيع الدنانير، فلننتبه لمثل هذه المسائل الدقيقة. نعم. قال: صح فيهما، يعني صح في البيع والإجارة وفي البيع والصرف، ولكن في البيع والصرف لا بد من التقابض. قال: لأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة. اختلاف الحكم لا يختلف، لأن البيع يختلف عن الإجارة، وأيضا البيع والصرف وإن كان بيعا لكن له شروط تختص به يختلف عن البيع العام. قال: كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. يعني المؤلف يريد أن يجعل دليله هنا قياسي، وهما يعرف بالدليل العقلي. يقول المؤلف: كما أنه يجوز لك أن تجمع في عقد واحد بعوض واحد بيع شيئين، أحدهما تجوز فيه الشفعة والآخر لا تجوز فيه الشفعة، لأن الذي تجوز فيه الشفعة يمكن أن يأتي الشفيع ويسلبه يأخذه من يدك، كما لو اشتريت دارا مشتركة بين اثنين وسيارة، فهنا الدار مشتركة فيأتي الشفيع وهو أولى منك بذلك، فيأخذ ماذا؟ الدار ماذا؟ بقسطها، بقسط ذا، وذاك يرد لك حقك الذي اشتريت منه نصف الدار. لكن بعكس السيارة، السيارة يبقى الأمر باقيا. إذن المؤلف هنا يقول: كما أنه يجوز بيع ماذا؟ مشاع وغير مشاع، يعني مشترك وغير مشترك، كذلك يجوز بيع إجارة، الجمع في عقد واحد بين إجارة وبيع وبين بيع وصرف، لأن اختلاف الحكم لا يؤثر على ذلك ولا يبطله، وليست المسألة محل اتفاق. قال: وفيه وجه آخر لا يصح. وفيه وجه آخر، يعني في مذهب الحنابلة وهي كذلك في المذاهب الأخرى الخلاف فيها، وفيه وجه آخر أنه لا يصح. لماذا؟ لأنه جمع في عقد واحد بين حكمين أو بين أمرين مختلفي الحكم، فالبيع يخالف ماذا؟ الإجارة في عدة أمور. قال: وفيه وجه آخر لا يصح، لأن حكمهما مختلف وليس أحدهما أولى من الآخر فبطل فيهما. يقول المؤلف: لأن حكمهما مختلف، وإذا اختلف البيع عن الإجارة أو البيع عن الصرف فهنا يقول يبطل العقد، ولا نقول بأن أحدهما أحق من الآخر فنقول ينفذ البيع فيه ويفسد في الآخر، ليس أحدهما بأفضل من الآخر، وإذا كان كذلك فيسر على الجميع. ولكن الصحيح أنه يجوز الجمع بين البيع والإجارة وبين البيع أيضا والصرف أيضا في عقد واحد، لكن بالنسبة للصرف لا بد من القبض في الحال في المجلس. قال: فإن البيع فيه خيار ولا يشترط. انظروا: فإن البيع فيه خيار، أما الإجارة فلا خيار فيها، الإجارة ليس فيها خيار، مثل الزواج، الزواج ليس فيه خيار. إذن ولذلك الزواج كما ترون وضعت له مقدمات، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني أوصى بأن ينظر الخاطب إلى المرأة فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. إذن الذي يخطب يتحرى ويسأل عن الفتاة وأهلها يسألون عنه، فهم لا يقدمون على أمر إلا وقد أخذوا عنه تصورا كاملا وتعرفا، فليس فيه هنا، ليس فيه هنا ماذا؟ خيار. أما البيع ففيه خيار، لأن الإنسان قد يشتري سلعة في حالة ماذا؟ اندفاع، لأن الإنسان أحيانا يأخذه بريق السلعة ولمعانه ويتصور أن هذه السلعة رخيصة وأنه لا يوجد مثلها، ولكن عندما يفكر مليا ربما عندما يستشير يجد أنه قد غبن فيها، ولذلك وضع له الخيار بأن يرجع عن ذلك. قال: فإن البيع فيه خيار ولا يشترط التقابض فيه في المجلس. ولا يشترط التقابض فيه، يعني في البيع، نعم. ولا ينفسخ العقد بتلف المبيع بتلف المبيع. ولا ينفسخ العقد بتلف المبيع، كما مر بنا في آخر درس، يعني لو أن السلعة التي اشتراها إنسان تلفت عند البائع، رأينا أن من المسائل ما يجوز له ماذا؟ أن يفسخ العقد صاحبه، وبعضها هو مخير بين الأمرين، وبعضها ليس له ذلك، يعني له أن يطالب بالبديل، مر بنا هذا. أما الإجارة فإذا انهدمت الدار، عطلت السيارة يعني احترقت آلة من الآلات، خلاص انتهى الأمر، أين الإجارة؟ لأن الإجارة المراد هنا أن ماذا؟ تستفيد من العين المؤجرة، وقد ذهبت وانتهى كل شيء. قال: والصرف يشترط له التقابض. والصرف ينفرد عن البيع، مع أنه بيع لكن يشترط له التقابض، فأنت تشتري 100 دينار مثلا ب500 درهم أو بأكثر أو ب1000 درهم حسب ماذا ما يحصل عليه، يعني القيمة متساوية، حينئذ لا بد من التقابض، لأنه بالنسبة للنقد لا بد من القبض ولا يجوز تأخير ذلك. قال: وينفسخ العقد بتلف العين في الإجارة. وينفسخ هنا الآن ذكر ينفسخ بتلف العين في الإجارة، يعني إذا ذهبت العين انتهت، لأن هذا ملك للمنافع والمنفعة قد زالت، إذن ترد الإجرة إلى صاحبها. قال رحمه الله: وإن جمع بين نكاح وبين قال وإن جمع بين نكاح وبيع بعوض واحد، فقال: زوجتك ابنتي وبعتك داري ب100، صح في النكاح لأنه لا يفسد بفساد العوض. وفي يعني وإن جمع بين بيع ونكاح، يقول: بعتك هذه الدار وأزوجك ابنتي، أو بعتك هذه الدار على أن تزوجني ابنتك وغير ذلك، أو بعتك هذه السيارة على أن تؤجرني دارك وغير ذلك من المسائل. فهنا جمع في العقد الواحد بين بيع وبين نكاح، فهل يجوز أن يجمع في العقد الواحد بين بيع ونكاح؟ الجواب نعم. وقد مر بنا أيها الإخوة بأن النكاح ليس من العقود التي فيها معاوضة، وكل عقد ليس فيه معاوضة قالوا يجوز أن يجمع بينهما ماذا بعقد واحد ويصح. وسأعطيكم بعض الأمثلة غير ماذا النكاح. قال: صح في النكاح لأنه لا يفسد بفساد العوض. لأنه لا يفسد بفساد العوض، لأنه ليس ماذا لم يقصد من النكاح المعاوضة، وإن كان المهر يدفع فيه، لكن ليست هذه الغاية والقصد من النكاح. فالقصد من النكاح له مقاصد أسمى من ذلك وأعلى، منها عفة كل من الزوجين، حصانتهما، الإنفاق على الزوجة، غض البصر، إلى غير ذلك من الأمور، الألفة، المحبة، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي سنبينها إن شاء الله عندما نصل إلى كتاب النكاح. إذا رأينا من هذا أنه إذا جمع بين بيع ونكاح صح في النكاح، لماذا؟ لأن النكاح ليس من شروطه المعاوضة. وهكذا يجوز هذا الأمر في كل عقد من العقود التي لا يقصد بها المعاوضة، كما لو جمع في عقد واحد بين بيع وبين رهن، يقول: أبيعك هذه الدار على أن ترهنني دارك الأخرى. فهنا يجوز في الرهن، لماذا؟ لأن الرهن لم يقصد به المعاوضة، وإنما قصد به المرتهن أن يوثق لنفسه، يعني أن يطمئن على حقه، فهو له حق عند فلان فرهنه داره أو سيارته أو غير ذلك أو أرضه، حينئذ يريد أن يطمئن إذا جاء وقت السداد ولم يدفع له الحق، فإنه يباع الرهن، فإن أبى يباع عليه كما سيأتي في الرهن. كذلك الهبة أيضا، الهبة أيضا ليست من عقود المعاوضة، فأنت عندما تهب إنسانا شيئا تهبه الهبة، لكن غير هبة الثواب. هناك هبة تعرف بهبة الثواب، يعني إنسان يهدي إلى إنسان شيء ويطلب أكثر منه، كالذين يهدون للأكابر وغيرهم، وكما في قصة الذي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما أعطاه طلب المزيد. إذن هناك الهبة تنقسم ماذا إلى قسمين: هبة الثواب هذه يقصد منها العوض، وهبة لا يقصد منها ماذا العوض، وإنما يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه وغرس المحبة والألفة بين الإخوة كما يحصل في الهدايا: تهادوا تحابوا. إذن كل عقد لا يكون القصد منه المعاوضة، يعني قصد العوض، فإنه يجوز ماذا أن يجمع مع غيره. أما ما يقصد منه العوض فهو الذي فيه الخلاف الذي مر. قال: صح في النكاح لأنه لا يفسد بفساد العوض، وفي البيع وجهان. يعني لو أن إنسانا مثلا دفع مهرا سيارة لزواج ثم احترقت، ويفسد العقد. العقد باق، دار انهدمت، أيضا مثلا عروض تجارة احترقت، هذا لا يؤثر على العقد، العقد يبقى، لأن العقد أقوى من أن يؤثر فيه ذهاب المهر، لأن المهر أي العوض لم يكن هو القصد الأسمى في النكاح، وإلا حقيقة يعني هو مطلوب في النكاح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ذلك الرجل الذي قال زوجنيها إن لم يكن بها حاجة، قال ما تصدقها؟ قال ليس معي شيء، قال التمس ولو خاتما من حديد، فبعد ذلك أصدقها تعليم شيء من القرآن. يعني العوض يأتي ببدله، هذا ينظر من السبب، يعني ينظر من الذي أحرق السيارة، هل هو تسلم ذلك؟ أولئك أهلها وأحرقوها فتبقى من مسؤوليتهم، أما إذا حرقت قبل أن تدفع فيكون الأمر متعلق بماذا؟ متعلق بالزوج. قال وإن جمع بين بيع وكتابة. بين بيع وكتابة، انظروا أيها الإخوة، بين بيع وكتابة، وهنا ليس معنى هذا أن يقول مثلا هنا بيع وكتابة، هذا ينصب على صورة واحدة، لأنه من هو الذي يكاتب؟ هو العبد المملوك. إذن لو قال إنسان لعبده مثلا بعتك هذه الدار وكاتبتك ب20,000 ماذا ريال أو ب50,000 ريال أو أكثر أو أقل، هنا جمع في العقد الواحد بين بيع وكتابة. أما البيع فلا يصح، لماذا؟ لأنه باع على عبده، وعبده إنما هو ملكه، فكيف يبيع على نفسه؟ هل يتصور أن يبيع الإنسان على نفسه؟ لأن العبد وما يملك ملك لسيده، من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده لا يشترطه المبتاع. إذن هنا يقول وإن جمع بين بيع وكتابة لا يصح في البيع. وهل يصح في الكتابة؟ لماذا لا يصح في البيع؟ لأن البيع هنا على من لا يصح منه البيع، ألا وهو العبد، فكيف يبيع على مملوك هو نفسه ملك له؟ فكأنه باع ملك نفسه على نفسه، وهذا لا يجوز. ناتي بعد ذلك إلى الكتابة. الكتابة العلماء نظروا إليها من جانبين، نظروا أنه هنا جمع في هذا العقد بين بيع وكتابة، وقالوا كيف مثلا يعني يكاتبه ويبيعه وهو بعد لم يحصل شيء من أنجم الكتابة. ومن العلماء من نظر إلى الغاية والفائدة والحكمة والمصلحة وتشوف الشرع الإسلامي إلى اعتاق الرقيق والحظ على ذلك والترغيب فيه، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أيضا مع كونك تكاتبه على أقساط على أنجم، مع ذلك أيضا تعينه على ذلك وتدفعه، فكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. لأن المال أيها الإخوة إنما هو مال الله، والناس عيال الله، وكل ما يكون عند الإنسان من أين أتى إليه هو من الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فالإنسان لا يملك بنفسه، وكل ما بين يديه مما بل هو نفسه ملك لخالقه سبحانه وتعالى، فهو الذي يملكه. إذن البيع لا يصح. هل تصح الكتابة؟ اختلف فيها العلماء. قال وإن جمع بين بيع وكتابة فقال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك ب100، قال بطل البيع وجها واحدا. قالوا لأنه هنا اجتمع الشرط مع المشروط بالنسبة للكتابة، لكن قالوا هو الممنوع أن يتأخر الشرط عن المشروط، أما أن يجتمع عند كثير من العلماء فلا يضر ذلك، لكن أن تؤخر الشرط عن المشروط فهذا هو الذي قالوا لا يجوز. قال بطل البيع وجها واحدا لأنه باع عبده لعبده فلم يصح كبيعه إياه من غير كتابة، يعني يبيع أحد عبيده على عبده الآخر، فهذا لا يجوز لأنه باع ملكه على ملكه، قال: وهل تبطل الكتابة يخرج على الروايتين في تفريق الصفقة؟ ما هي تفريق الصفقة التي مرت بنا؟ رأينا اجتمع في عقد واحد ما يحل بيعه وما يحرم، كما مثل المؤلف الخل والخمر. قل هنا نفرق الصفقة، ولو تعذر علينا أن نعرف فنتصور أن الخمر خلا ثم نعرف قيمته وقيمة الخل، ثم نفصل بين الصفقتين فننفذ مبيع الخل ونمنع بيع الخمر، لأن الخمر أصلا لا يجوز بيعها ولا شراؤها من مسلم. وكذلك إذا جمع بين مجهول ومعلوم، كان يقول: بعتك هذه الشاه وما في بطن هذه الشاه، فإن فصل وقال: على أن تكون قيمة الشاه 600 ريال مثلا والحمل 100 ريال، هذا لا إشكال فيه، يصح بيع الشاه لأنها معلومة والمبلغ أيضا معلوم، ويلغى بيع الحمل لأنه لا يجوز بيع الحمل ماذا منفصلا، وإنما يباع تبعا لأمه. ولو لم يكن معلوما فحينئذ ينظر، تقوم الشاه ويقوم الحمل، وحينئذ يصح في الشاه ولا يصح في الحمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولو باع رجلان عبدا لهما بثمن واحد صح، لأن حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة. يعني هنا سواء استوى نصيب كل منهما تساوي من حيث النصيب أو اختلف. مثلا عبد مشترك بين اثنين، لهذا نص ولهذا نصف، فحينئذ يجوز البيع لأنه معلوم النصيب، هذا أنه نصف المبلغ وهذا النصف. ولو كان لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان فكذلك يصح البيع، هذا له ثلث القيمة وهذا له ثلثا. ولو كان أحدهما له 3/4 والآخر له ربع، هذا يأخذ الربع وهذا يأخذ الثلاثة وهلم جرا. إذن هذا جائز لأن نصيب كل واحد معروف، فيأخذ من القيمة على قدر نصيب، إن كان له النصف أخذ النصف، إن كان أخذ أكثر أخذ الأكثر، إن كان أقل أخذ على قدر نصيبه، وهذا لا إشكال فيه. لكن لو بيع عبدان كما سيأتي في المسألة الأخرى لاثنين في صفقة واحدة ولم يعرف ثمن كل واحد منهما. قال: ولو كان لكل واحد منهما قفيز وكانا من جنس واحد فباعاهما صفقة واحدة صح لذلك. كذلك أيضا، يعني لو قربناها، يعني ذهب اثنان فاشترى مثلا كل واحد منهما كيسا من الأرز، يعني هذا له كيس وهذا له كيس من نوع واحد ومن صنف واحد ومن مكان واحد، ثم خلطاها مع بعض وبيعت، معروف أن لهذا نصف ولهذا نصف. أو هذا له 40 كيلا وهذا له 10، معروف أن هذا له الخمس وهذا له 4 أخماس، وهكذا أيها الإخوة. إذن إذا علم الأمر القصد هنا، نعود إلى أول ما بدأنا، هو ارتفاع الغرر، فإذا لم يكن هناك غرر ولا جهالة فإنه يصح المبيع. قال: وإن كان المبيع مما لا ينقسم الثمن عليه، مثل أن كان لكل واحد منهما عبدا فباعاهما صفقة واحدة، أو وكلا رجلا فباعهما، أو وكل أحدهما الآخر فباعهما بثمن واحد، لم يصح. يعني اثنان رجلان كل منهما له عبد، فقام أحدهما فباع العبدين صفقة واحدة، أو وكل أحدهما الآخر فباعه، أو وكل إنسانا خارجا عن الشركة فباع ذلك. هنا المسألة لا تخلو من أمرين: إما أن يعرف سعر كل واحد منهما، فهنا نعود إلى تفريق الصفقة، يعني لو قدر أنه باعهما على أن يكون ثمن هذا 50,000 وهذا 40,000، عرفنا هذا عبد فلان يأخذ ثمنه وهذا يأخذ ثمنه. لكن لو باع العبدين 100,000 ولا يعرف قسط، لا يعرف ثمن كل واحد منهما، هنا يقع ماذا الذي سيذكره المؤلف؟ فهل يرجع في هذه الحالة إلى ماذا؟ بيان قيمة كل واحد منهما، تقويم كل واحد منهما، ثم كل يأخذ نصيبه، هذا ممكن في هذه المسألة، لكن بهذه الصورة لا يجوز لوجود الجهالة، لأنه لا يعرف نصيب كل واحد منهما. قال: لأن كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن، فلم يصح كما لو صرح به، ويحتمل أن يصح بناء على تفريق الصفقة، أو كما لو كاتب، ويحتمل أن يصح، وهذا قال به كثير من العلماء، أننا نأتي فنقدر قيمة هذا كذا وهذا كذا، فيأخذ كل قيمة عبده وينتهي الأمر، مثل من مسائل تفريق الصفقة. نعم. قال: ويحتمل أن يصح بناء على تفريق الصفقة، أو كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة بعوض واحد. يعني لو كاتب اثنين من عبيده كتابة واحدة بعوض واحد فإنه يجوز ذلك. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب الثنيا. باب الثنيا، ما معنى الثنيا؟ ربما بعضنا يستغرب. الثنية من الاستثناء أيها الإخوة، ولذلك جاء في الحديث: من استثنى فله ثنياه، من استثنى فله ثنياه. مصطلح نحن في النحو نعرف الاستثناء، يعني لما تدرس النحو هناك باب اسمه باب الاستثناء، بإلا وبغير وبسوى، هذا يسمى الاستثناء. تقول: قام الرجال إلا زيدا، وتقول مثلا: كتب التلاميذ إلا تلميذا، وأحيانا يحصل فيه أنه يرفع ما بعده وينصب، هذه أمور لا تهمنا. لكن هناك في النحو أو في القواعد، قواعد اللغة العربية، نسميها الاستثناء. هنا أيضا هو نفسه الاستثناء، ولكن العلماء جعلوها الثنيا أخذا من الحديث: من استثنى فله ثنياه، أي فله ما استثناه. إذن الثنية هي نفسها الاستثناء، أن تبيع شيئا وتستثني منه شيئا، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذا فيه تفصيل. إن كان المستثنى معلوما فيجوز، استثنيت نوعا معلوما، تقول: بعتك هذا البستان أو هذه النخيل إلا هذه النخلة، هذا جائز لأنك حددتها وعينتها. بعتك هذه الشياه إلا هذه الشاه، بعتك هذه الجمال إلا هذه الناقة، إذن أنت عينت وحددت المستثنى، هذا يجوز. ماذا؟ لأنه لا جهالة في هذا المقام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم. هنا أن رسول الله نهى عن الثنية إلى هذا الحد، هذا جاء في صحيح مسلم، لكن إلا أن تعلم هذا جاء عند الترمذي وعند غيره وسندها صحيح، وهذا لا شك فيه زيادة، والزيادة صحيحة وهي مقبولة ولا تتعارض مع في صحيح مسلم، لأن صحيح مسلم ليس فيه ما يعارض ذلك، وإنما فيه ماذا؟ أن رسول الله نهى عن الثنية، وهنا قيدها بأن تكون مجهولة غير معلومة، أما إذا علمت فلا. إذن هذا هو معنى الثنية أيها الإخوة، هي الاستثناء، ولذلك جاء في الحديث: من استثنى فله ثنياه، أي فله ما استثنى. قال رحمه الله تعالى: إذا باع حائطا واستثنى شجرة. ما هو الحائط؟ الحائط يطلق على البستان ولا ينصرف إلى الأرض، لأن الأرض يقال الأرض المحوطة، ولكن البستان أو المزرعة التي تشتمل على أنواع من الثمار والخضار تسمى حائطا أيضا، ومعروف كانت حيطان المدينة، يعني بساتينها ومزارعها. قال: إذا باع حائطا واستثنى شجرة بعينها، أو قطيعا واستثنى شاة يعني بعينها. نأخذها بستان يقوم مثلا فيه مثلا شجر الرمان، فيقول: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة فعينها، أو فيها نخل هذا الحائط فيه، فيقول: بعتك النخل كله إلا هذه النخلة، أو بعتك هذه الشياه إلا هذا الشياه، أو بعتك هؤلاء العبيد إلا هذا العبد، أو بعتك هذه السيوف إلا هذا السيف، أو بعتك هذه السيارات إلا هذه السيارة وهلم جرى يدخل تحت ذلك. المهم أنك إذا عينت المستثنى فلا يؤثر على صحة البيع، بل هو صحيح والمستثنى صحيح لارتفاع الجهالة والبعد عن الغرر. قال: إذا باع حائطا واستثنى شجرة بعينها، أو قطيعا واستثنى شاة بعينها، يعني قطيعا مثلا من الغنم، صح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم. انظر المؤلف رحمه الله تعالى جاء برواية الترمذي ومن معه من بعض أصحاب السنن وأحمد، مع أن رواية مسلم أقوى، لأن هذه فيها الاستثناء، وهذه التي تترتب عليها أحكام فقهية أكثر، ولذلك جاء بماذا؟ بهذه الرواية، يعني بالسند الذي جاء عند الترمذي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم. ولكن لو جئنا بلفظ مسلم نهى عن الثنيا، معنى هذا أنه يعوم، لا يجوز الاستثناء، ولكن هذا الحديث حدد، وهذا هو الذي يلتقي مع وصول الشريعة وما مر بنا من المسائل، لأن المنع من بعض البيوع وتحريمها هو ما فيها من الغرر أو ما فيها من الجهالة أو ما فيها من التجس، وكلها في الحقيقة هي تعود إلى ماذا؟ إلى ظلم البائع والمشتري، والظلم محرم، فالله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، وإما أيضا أن يكون ذلك فيه غرر، وإما أن تكون جهالة، فتجد أن الممنوعات في البيع تدور رحاها حول هذه الأمور التي يترتب عليها ضرر أو ظلم على الطرفين أو أحدهما. لماذا حرم الربا؟ لما فيه من الظلم، لما فيه من الضرر، ولذلك عندما يزول الضرر رأينا في مسألة العين لماذا قال العلماء بتحريم، مع أن ليست صريحة بالربا، وإنما هي وسيلة أو طريق أو ذريعة إلى الربا، لأن فيها ظلم على ماذا؟ على المشتري، يشتري سلعة مثلا ب50,000 ثم يأتي بعد ذلك ويشتريها منه نقدا ب40,000 تضرع، لكن لو اشتراها بنفس الثمن أو بأكثر أو بعد أن سدده وانتهى الأمر زال ماذا؟ الجهل، وزال هنا الظلم، وأصبح كل حر، صاحب السلعة وصاحب الثمن، بأن يتصرف كيف يشاء. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث صحيح. قال: وهذه معلومة، وإن استثنى شجرة، معلومة يرد الكلام، بعتك هذه الشجر إلا هذه الشجر أو إلا هذه الشجر، عينها وحددها وخصصها وأصبحت معلومة معروفة. قال: وإن استثنى شجرة أو شاة يختارها لم يصح. يقول: بعتك هذه كل ما في هذه المزرعة من النخل إلا نخلة، ما ندري عن النخلة ذي، ربما تقول النخلة هذه لها ميزة طلعها عظيم، ربما الكيلو يساوي مبلغا كبيرا من المال، فهو قال إلا نخلة، ربما لو صرح بتلك النخلة لتوقف المشتري، لأن تلك النخلة لها ماذا؟ كأن تكون عجوة مثلا، لو أنه صرح بذلك ربما فيذهب ويقول: لا، أنا اشتريت نخلة، هذه النخلة لا، أو بعتك هذه السيارات إلا سيارة، وتكون هذه سيارة الآن وصلت جديدها من أغلى السيارات، من في من السيارات ما يتجاوز قيمتها المليون، فيقول: لا، أنا أريد هذه، لا، لا بد أن يحددها وأن يعينها. قال: لم يصح للخبر، وإن استثنى الخبر يعني الحديث. قال رحمه الله: وإن استثنى آصعا معلومة. الآصع جمع صاع، لأن الصاع يجمع على أصواع ويجمع على آصع. نعم. أو باع نخلة واستثنى أرطالا معلومة، فعنه رحمه الله أنه يصح للخبر، لأن أرطال معلومة، المهم لا يوجد جهالة. نعم. والمذهب أنه لا يصح. والمذهب أنه لا يصح، لكن أكثر العلماء يصححونه، لأن الجهالة هنا منتفية، لأن المبيع إنما علم بالمشاهدة والاستثناء يغير حكم المشاهدة. يعني الذين قالوا أو الرواية الأخرى في المذهب بأنه لا يجوز لأن المبيع شوهد ما كان بالكيل. يعني لو أنه هذا كان بالكيل أو بالوزن أو العد لا إشكال، لأن الذي استثنى معروف، عرفنا العدد أو عرفنا الدرع أو عرفنا مثلا الكيل أو الوزن. لكن هنا لا، أنت رأيت صبرة من الطعام أو مجموعة من الفواكه اشتريتها فأنت لا تعرف قدره بالتفصيل، ولذلك الأصل فيه جهالة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والاستثناء يغير حكم المشاهدة، فإنه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة. قال: ولو باعه الصبرة إلا قفيزا لم يصح لذلك. طيب لماذا الآن قال باعه صبرة إلا قفيزة؟ ليس القفيز معلوم مكيال معروف محدد متفق عليه؟ الجواب نعم. إذن هل العلة في ماذا؟ في القفيز؟ لا، ليست العلة في القفيز، وإنما العلة في الصبرة. لماذا؟ لأن الصبرة مجهولة أصلها، بيعت اشتراها الإنسان بالتخمين بالحدس، يعني لا يعرف قدرها. فأنت عندما تشتري قفيزا من صبرة القفيز معلوم، لكن الصبرة مجهولة، وإنما صح بيعها من باب التخفيف، ولذلك هي بيعت بالمشاهدة. ومع ذلك بعض العلماء يجيز ذلك، يعني من العلماء من أجاز ذلك، قالوا لأن الصبرة صح بيعها أصلا والقفيز معلوم القدر، فما المانع أن ألا يجوز؟ قال: ولو باعه الصبرة إلا قفيزا لم يصح لذلك، وإن باعه قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا صح، لأن القفيز معلوم. رأيتم مسائل الفقه، يعني تحتاج، لأن معنى الفقه يلوخ تحت هو الفهم، أن تقف عند كل مسألة وتمعن النظر. يعني انظر، باعه ماذا؟ قفيزا من الصبرة لا يجوز. السبب لأن الصبرة غير معروفة القدر والقفيز معروف. لكن هنا نفس الكلام، باعه ماذا؟ مكوكا من قفيز، فالقفيز معلوم والمكوك أيضا معلوم، لأنه تقريبا صاع ونصف والقفيز أكثر من ذلك. إذن يعني باعه معلوما من شيء معلوم فصح البيع. إذن غرض الفقهاء رحمهم الله تعالى عندما يفرعون على تلك المسائل هو كل مسائلهم كما قلت لكم البعد عن الغرر، البعد عن ماذا؟ عن الجهالة، أن يكون البيع صريحا ليس فيه غرر، ليس فيه تدليس، ليس فيه ظلم، ليس فيه ضرر على المشتري أو على البائع. قال: لأن القفيز معلوم والمكوك منه معلوم، وإن باعه دارا إلا ذراعا وهم يعلمان ذرعانها جاز. يعني قد يأتي واحد فيقول: ما الفائدة من الذراع؟ يعني هو القصد هذا مثلا أيها الإخوة، لكن من حيث لما تكون الدار معروفة، مثلا الدار إنما هي 20 ذراعا ونحن نأخذ بالمتر، مثلا 20 مترا، فقال: بعتك هذه الدار إلا مترا واحدا، الدار معروفة واستثنى منها مترا واحدا، إذن الذي بيع 19 مترا. المهم هنا أنه ليس فيه جهالة. أما المتر هل يستفيد منه ما يستفيد؟ هذه مسألة أخرى. وأنتم تعلمون أيها الأخوة بأنه أحيانا يضرب المثل ولا يقصد به حقيقة الأمر، لأن الإنسان قد يشتري مترا ويستفيد منه، كما ترون بعض الفتحات الصغيرة في بعض المحلات ربما لا تتجاوز المتر متر بمتر، ولكن كم يجني في ذاك المحل الاستراتيجي من الفوائد. ولذلك من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، وفي الحديث الآخر: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. لكن هنا كمفحص قطاه، هل يمكن مفحص القطاه أنك حتى تقف فيه ولا جزء منك؟ لكن القصد أيها الإخوة هو بيان عظم الثواب، وأن الله سبحانه وتعالى يجازي على العمل القليل بالثواب الكثير الذي لا ينتهي. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إذن هذا يدلك على كريم لطف الله سبحانه وتعالى وإحسانه إلى عباده، فإنك قد تعمل العمل، قد تهم بالحسنة ولا تعملها تؤجر عليه، قد تهم بالسيئة ولا تعملها فتجازى عليه بالحسنة. هذا كله ترغيب، هذا حفز للعباد بأن يسارعوا إلى فعل الخيرات. ولذلك الله تعالى قال فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. إذن هذا يكون بالأعمال الصالحة. ولذلك من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. هذه كلها أيها الإخوة إنما هي حوافز من الله سبحانه وتعالى ودعوة منه سبحانه وتعالى لعباده أن يتسابقوا وأن يسارعوا وأن يكثروا من فعل الخيرات. فالله سبحانه وتعالى يمينه ملأ سحة لا ينقطع ذلك منه سبحانه وتعالى. نعم. قال وإن باعه دارا إلا ذراعا وهم يعلمان ذرعانها جاز وكان مشاعا منها. وأعد. قال وإن باعه دارا إلا ذراعا وهم يعلمان ذرعانها جاز. هو الأصل وهما يعلمان، ولكن يجوز هنا بالنسبة إلى تنوع الأجناس. قال وهم يعلمان ذرعانها جاز وكان مشاعا منها وإلا لم يجز. كان مشاعا منها، انظروا، كان مشاعا منها يعني ما تفصله، هذا هو معنى مراد، يكون مشاعا منها وإلا ما يجوز. نعم. وإلا لم يجز كما لو باعه ذراعا منها. قال وإن باعه سمسما إلا كسبه. شوف الفقه يعني يتوم بعبارات تحتاج. سمسما إلا كسبه، ما هو الكسب؟ هذا هو الدهن الذي يستخرج منه، اللي يسمونه الآن ماذا؟ زيت السمسم. الآن ترون تطورت الأمور، زيت الذرة وزيت السمسم وهكذا، زيوت كثيرة سيخرجونها ويتنافسون فيها، وهناك العرض وهناك المغريات إلى آخره. هذه ما يعني كثير من الأمور ما كانوا يستخرجون منها، ولكن السمسم معروف منذ القدم. يعني المراد الدهن ماذا؟ الذي يستخرج من السمسم. يعني تبيع السمسم إلا يسمونه الطفل، يعني الطفل هذا الذي يخرج منه، يعني الذي ماذا يتصفى منه ويخرج زيته. إذن هل هذا يجوز أو لا؟ نعم. قال وإن باعه سمسما إلا كسبه أو قطنا إلا. أما السمسم تعرفونه، هذا لا يوضع على الخبز ويوضع على بعض الرطب وعلى بعض، معروف يعني يباع ومعروف. نعم. أو قطنا إلا حبه. أو قطنا إلا حبه، حب القطن معروف. نعم. أو شاة إلا شحمها. أو شاة إلا شحمها. قد يسأل سائل فيقول الشاة لماذا يجوز أن يبيع مثلا شاة إلا رأسها، أو شاة إلا جلدها، أو شاة مثلا إلا الأمور إلا كرشها أو نحو ذلك، ولماذا لا يجوز إلا شحمها؟ السبب لأن الشحم أيها الإخوة متفرق، تجد أنه مختلط باللحم. نعم الإلية منفصلة، لكن الشحم ليس تجده في الفخذ، وتجده في اليد، وتجده في الظهر، وتجده في الصدر وفي الأضلاع. إذن هو موزع، إذن هو مجهول، ولذلك منع من ذلك. باعه شاة إلا شحمها. قال أو شاة إلا شحمها أو فخذها لم يصح لأنه مجهول. أو إلا فخذها، هذه من أكمل العلماء من يجيز ذلك. نعم، لكنه قطعة من اللحم. نعم. قال رحمه الله وإن استثنى حملها فعنه أنه يصح، لأن ابن عمر رضي الله عنهما اعتق جارية واستثنى ما في بطنها، ما في بطنها. يعني هل يجوز أن يبيع الإنسان جارية أو شاة ويستثني ما في بطنها؟ هذه محل خلاف بين العلماء، من العلماء من يمنع ويقول إن ذلك مجهول فلا يجوز استثناء المجهول، ومن العلماء من قال إن ذلك جائز، ويستدلون بأثر عبد الله بن عمر فإن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما باع جارية واستثنى ما في بطنها يعني الحمل، قالوا وهو لا يفعل ذلك من ذات نفسه فهذا صحابي، وقوله إذا لم يوجد له معارف فهو أولى أن يؤخذ به من غيره وأن يرجع ماذا إلى القياس. قال وعنه رحمه الله لا يصح وهو أصح للخبر. وعنه لا يصح وهو أصح للخبر، لماذا؟ نهى عن بيع الثنية إلا أن تعلم، وهنا الحمل غير معلوم هل هو ذكر أو أنثى، هذا هو تعليل الذين منعوا ذلك، هل هو صحيح أو مريض إلى آخره. من أي ناحية؟ لا، ذا الذي تتكلم عنه أنت باع شيئا في بطن، لكن هنا استثنى الحمل البائع. يعني هل الفرق بين أن تشتري شيء؟ نعم، بعضهم يفرق وبعضهم لا يفرق. قال رحمه الله فإن باع جارية حاملا بحر، وقلنا يصح استثناؤه. فإن باع جارية حاملا يعني حاملة، يعني حملها حر، يكون زوجها ليس مملوكا فهو يتبعه، إذن هو حر، والحر كما تعلمون لا يجوز بيعه، لكن هنا الكلام ليس في البيع ولكن في الاستثناء. وإن باع جارية حاملا واستثنى ماذا؟ الحمل. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، نجد أن الحنابلة لهم رواية أن ذلك لا يجوز الاستثناء، قالوا لأن الاستثناء أصلا لا يدخل في البيع، فكيف تستثني ما لا يدخل في البيع؟ أصلا الحر لا يجوز بيعه فكيف تستثني؟ تقول مثلا أبيعك هذه الجارية إلا حملها الحر. يقول الشافعي وهي رواية سيذكرها المؤلف للحنابل عند ذلك لا يجوز، لماذا؟ قالوا لأنه كيف تستثني بيع شيء لا يباع، والآخرون والرواية الأخرى قالوا يجوز ذلك، يعني يجوز أن تستثني ذلك. نستمع لما ذكره المؤلف. قال فإن باع جارية حاملا بحر وقلنا يصح استثناء الحمل صحها هنا، وإن قلنا لا يصح لا يصح. طيب صحها هنا ما بذكر العلة، لماذا صحها هنا؟ قالوا يصحها هنا لأن الاستثناء هنا وجهالته لا تؤثر على المبيع، ليس جزءا من المبيع، ليس طرفا في المبيع، إذن ما دام الجهل به يعني لا يؤثر على المبيع يعني على الجارية، إذن حينئذ له أن يستثني، إذ هو ليس جزءا من المبيع ولا يؤثر فيه، فجهالته لا تؤثر في المبيع، لأنه هنا باع جارية إلا حملها، والآخرون يقولون لا كيف يستثنى شيء لا يجوز بيعه، هذا من باب العبث. قال وإن قلنا لا يصح ثم ففيه وجهان، أحدهما لا يصح لأنه استثناه في الحقيقة، والثاني يصح لأنه قد يقع مستثنا بالشرع ما لا يصح استثناؤه بالشرط. انظروا إلى هذه المسألة الدقيقة، لأنه قد يقع مستثنا بالشرع ما لا يستثنى باللفظ، ماذا قال؟ قال لأنه قد يقع مستثنا بالشرع ما لا يصح استثناؤه بالشرط بدليل بيع الأمة. لا يصح استثناؤه بالشرط يعني باللفظ، ما معنى هذا الكلام؟ يعني الشرع له أن يستثني أمورا، وأنا أعطيكم مثلا كما ذكر المؤلف كبيع، ماذا؟ قال كبيع بدليل بيع الأمة المزوجة. بدليل بيع الأمة المزوجة فإنه يصح، لأن الأمة المزوجة يطأها زوجها ومع ذلك يجوز، لكن هل يجوز لإنسان أن يقول بيعك هذه الأمة ولي وطئها؟ لا يجوز، هذا يحرم، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهذه في عصمة رجل آخر. إذن انتبهوا مرة أخرى، يقول المؤلف لأنه يجوز، قد يجوز في الشرع ما لا يجوز في الشرع يعني باللفظ ما تتلفظ به، فهذه الجارية المملوكة يعني الجارية التي تحت زوج يجوز بيعه، لكن له أن يطأها لأنها زوجته، لكن لو جئنا إلى الاستثناء باللفظ بأن قال شخص نبيعك هذه الجارية ولكن ليوطأ، نقول هذا يحرم ولا يجوز، إذا رأيتم ذاك مستثنا بالشرع فجاز، لأن الشريعة تبيح وأما غير الشريعة فلا، فليس لأحد أن يحل ما حرمه الله ولا أن يحرم ماذا ما أحله الله دون دليل. كذلك أيضا مثال آخر، لو أن إنسانا اشترى باع أرضا وفيها زرع ماذا للبائع، يعني باع أرضا وهذه الأرض فيها زرع للبائع، ليس لك أن تمنعه منها. لماذا؟ لأنك لو منعته من الزرع تضرر، فيبقى يشرف على ذلك حتى تزول المنفعة، حتى تزول المنفعة، فإذا زالت وانت حصد ذلك الزرع انت، وليس له أن يضع قدمه ماذا في تلك الأرض إلا بإذن المشتري. إذا رأيتم هنا هذا أيضا مستثنى بالشرع، لكن ليس للإنسان أن يأتي ويقول أبيعك هذه الأرض وأزرع منها المكان الفلاني أو كذا وكذا، لا. إذن يعني باختصار المؤلف يريد أن يثبت مقايسة فيقول ليس كل ما أجازه الشرع أن يكون طريقا للإنسان أن يجيزه، فالشرع هو من عند الله سبحانه وتعالى وجاء عن طريق محمد بن عبد الله، فهو المبلغ عن الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحل وهو الذي يحرم، أما الإنسان فليس له أن يفعل شيئا من ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن باع حيوانا مأكولا واستثنى رأسه وجلده وسواقطه صح نص عليه، سواقطه التي في بطنه مثلا ونحوها، نعم. قال: لأنها ثنيا معلومة، لأنها ثنيا معلومة محددة، تقول الكلى معلومة، الكبد معلومة، الكرش معلومة، الرأس معلوم، الجلد معلوم، وهكذا. قال: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين هاجر إلى المدينة مر براع فذهب أبو بكر، يعني عندما هاجر من مكة إلى المدينة، نعم، فذهب أبو بكر وعامر بن فهيرة رضي الله عنهما فاشتريا منه شاة وشرطا له سلبها. سلبها، السلب هذا يطلق، الأصل في السلب هو ما يكون مع الإنسان مما يلبسه وغيره، وقد جاء في الحديث الصحيح من قتل قتيلا فله سلبه، يعني ما عليه، يعني ما معه يأخذه. وتعلمون ما جاء أيضا في صيد المدينة في الحرم كما في قصة الزبير سعد بن أبي وقاص التي مرت بنا، فإن هناك من العلماء من يقول من وجد إنسانا يصيد في الحرم فله سلبه، مختلف فيه حرم المدينة هل يمنع منه الصيد ولا، هذه مرت بنا أثناء دراستنا للصيد في كتاب الحج، وأيضا عندما درسنا الصيد دراسة مستقلة ولعلكم تذكرون. إذن هنا فله سلب، والمراد هنا هو الجلد الذي تم الحديث عنه. قال: فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر عليه، يعني قد يشتري إنسان مثلا شاة أو بقرة أو جملا ويستثنى جلده، لماذا؟ للبائع، لكن يأتي المشتري ويقول يا أخي أنا ما أريد أن أذبح الآن، هذا يطالب بحقه، ماذا يفعل؟ ذكر أثرا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال: فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر وعليه قيمة ذلك، لأنه لا يجبر على ذبح شاته ولا على بقل، لأنه قد لا يكون بحاجة إلى اللحم، فكيف يذبحه ويفسد عليه؟ إذن هو يترك، ولكن أيضا لا يضيع حق الآخر الذي استثنى، فهنا يجمع بين مصلحتي الاثنين. لما روي عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قضى في رجل اشترى ناقة وشرط ثمياها فقال اذهبوا معه، يعني ثمياها استثنى منها شيئا، نعم، فقال اذهبوا معه إلى السوق فإن بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها. يعني اذهبوا بهذه الناقة إلى السوق، فأعلى سعر تصل إليه يقدر ماذا ما استثناه، فيأخذ ذلك وتبقى هذه الناقة. وعن الشعبي رحمه الله قال، الشعبي منه هو التابعي الجليل عامر المعروف، نعم، قال قضى زيد بن ثابت. وهذا عامر الشعبي له أثر عظيم في توجيه الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا، فإن الشعبي من التابعين، وأبو حنيفة مختلف فيه هو تابعي ولا، فأصحابه يقولون تابعي، وأكثر العلماء على أنه ليس بتابعي، ويحكى عنه أنه لقي يقول رأيت أنس بن مالك عن الصحابي قائما في مسجد البصرة، وروى عنه حديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. أما عامر فهو بلا شك ولد في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهو من التابعين. كان له أثر في توجيه أبي حنيفة، التقى بأبي حنيفة فوجد فيه ذكاء وفطنة وبعد نظر، رأى فيه الدقة، حتى كانوا يقولون عن أبي حنيفة بأنه يستطيع أن يقيم من هذه السارة أنها من ذهب لقوة حجته، ولذلك كان ينتقل من الكوفة إلى البصرة ينازل فرق المعتزلة، يعني هو كان من علماء الكلام في أول الأمر من علماء التوحيد، لكنه عدل عنه وانتقل إلى علم ماذا الفقه، ولذلك عدة أسباب ذكرها العلماء ليس هذا محل ذكرها. المهم أن عامر الشعبي قال له إلى من تتردد، يقول لأبي حنيفة إلى من تتردد، قال على السوق، لأن أبا حنيفة كان ماذا بائع بز القماش، يعني كان يبيع القماش، فقال لو أتردد على السوق، قال ليس عن هذا سألتك، على من تتردد من العلماء. فكان ذلك دافعا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن أقبل على العلم وانكب عليه وصار أحد العلماء الأعلام، وأنه بدأ بعلم الكلام، وكانت له حلقة في مسجد الكوفة بجوار حلقة حماد بن أبي سليمان، حماد بن أبي سليمان فقيه، وأبو حنيفة ماذا كان في علم الكلام، حتى أبين لكم أهمية الفقه. فقالوا إن أبا حنيفة ما السبب الذي جعله ينتقل من علم الكلام إلى علم الفقه؟ ذكروا عدة أسباب، منها أن امرأة وقفت بباب المسجد أرادت أن تسأل عن مسألة من المسائل، فأخذت تستمع إلى أبي حنيفة وإلى ماذا حماد بن أبي سليمان، فأثر فيها أبو حنيفة لفصاحته لقوة بيانه لتأثيره ولبلاغته، فاتجهت إليه تسأله فتوقف على الجواب فلم يجبها، فعادت ذهبت إلى حماد بن أبي سليمان فأفتاها الفقيه، فعادت إلى أبي حنيفة فلامته بأنه أعجبت بماذا بما قاله وأنه كذا وكذا. المهم تأثر أبو حنيفة، وإذا بحماد بن أبي سليمان يفاجأ، فيجد أبا حنيفة صاحب ماذا البيان يجلس تلميذا في حلقته، ومكث 5 سنوات وهو يتتلمذ على حماد بن أبي سليمان. قال فأبو حنيفة فراودتني نفسي أن أقيم حلقة مستقلة، ولكن وفائي للشيخ وما له من المكانة العظيمة عندي ولما نهلت من علمه كان ذلك سببا في توقفي. فلما توفي حماد بن أبي سليمان اختاره تلاميذ الحلقة ليكون شيخا بدل حماد بن أبي سليمان، هذه بإيجاز. المهم أيها الإخوة، انظروا أبو حنيفة كانت له صولات وجولات، وكان ينتقل وينافح فرق المعتزلة ويرد عليهم، وكان مشهورا، ومع ذلك ما منعه عندما أدرك بأنه بحاجة إلى علم الفقه وأنه يجهل كثيرا من أحكامه أن يصبح تلميذا بعدما أن كان شيخا ويتلمل عليه التلاميذ، ويمكث 5 سنوات تراوده نفسه فيمنعه ماذا وفاؤه لشيخه، ثم يمكث 5 أخرى، ولصدق نيته وحسنها كان بعد ذلك هو الإمام الذي يدير تلك الحلقة لفترة طويلة. صلى الله عليه وسلم.